ما حكم التصفيق والزغاريد في الأعراف الإسلامية؟ أما التصفيق للنساء فلا بأس بهذا إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. وأيضا إذا لم يخش فتنة فلا أعلم مانعا من الزغاريد، لا أعلم مانعا من هذا، فهي في حكم الأغاني إذا لم يسمعها الرجال ويفتكن بها أو هي نفسها تفتكن فلا بأس بهذا، فهي في حكم الأغاني. وتدخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغنى في العرس، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا في عرس وامرأة تغني تقول أعد لها كبشا في المربد، أي أعد العروسة كبشا في المربد، ثم قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجعي إلى ما كنت تقولين فإنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فلا مانع فيما أعلم. والأغاني التي يرخص فيها الأغاني أن تأتي امرأة وتغني ولا تفتن الرجال، أما أن تستأجر امرأة بكذا وكذا من المال فإن هذا حرام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال، وأخبر أيضا أنها لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهكذا أيضا الأغاني يشترط أن تكون في غير ذكر الخدود والقدور، نعم، والنغمات المثيرة للغرائز الجنسية، وماذا ولا يكون ايضا من يفتتن بصوته، يكون رجلا يغني نساء لا يكون من يفتتن بصوته امرأة تغني النساء، ولو سمع بعض الرجال الذين لا يفتتنون فلا بأس بشرط ان تكون من وراء حجاب، لانه لا يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة ولا المرأة ان تنظر الى الرجل. يقول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ويقول سبحانه وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم، نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر، وذكر الحديث. نعم. الغنى إذا صحبه موسيقى أو صحبه مزمار، الأصل في آلات اللهو والطرب أنها محرمة، ويستثنى منها الدف، نعم، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي آلات اللهو والطرب. وهذا الحديث وإن كان قد أعله أبو محمد بن حزم وأعله غيره فالصحيح أنه ثابت، فقد رواه البخاري تعليقا عن هشام بن عمار، وهشام بن عمار هو من مشايخ البخاري، لكن ما قال حدثني هشام بن عمار، هذا أمر. الأمر الآخر أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى قد رواه متصلا، وبعض أصحاب المستخرجات قد ذكروه متصلا كما ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إضافة اللهفان. الزغاريد إذا سمع الرجال، قلت إذا لم يسمع الرجال، إذا سمع الرجال ويفتنون بها لا يجوز، ما يجوز يعني للمرأة أن تفتن الرجل ولا للرجل أن يفتن المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للف الرجل الحازم من إحداكن. ويقول أيضا: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء.